الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم ايها الاحباب الكرام مع درس جديد من دروس كشاف القناع، ولا زلنا في كتاب الطهاره باب الوضوء الصفحه 12 بعد 200 من المجلد الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتكلم عن فصل في صفة الوضوء، صفة الوضوء وكيفية الوضوء. قال: وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه وتسوقه، ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا، إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست، ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء، وكذا يجب الترتيب، إلى آخر كلام. لازلنا في فصل صفة الوضوء. قال: تسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه. تسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه. قلنا بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، مش سنة، لا، الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، يجب عليك، ومن ترك الترتيب فقد بطل وضوءه كما مر معنا. لكننا قلنا بأن الترتيب داخل الوجه، الوجه عضو واحد، الوجه فيه المضمضة والاستنشاق وغسل باقية الوجه، هذا كله عضو واحد، الترتيب بين أعضاء الوجه سنة كما مر معنا. ولذلك هنا يقول: تسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه، يعني يتمضمض، والمضمضة باليمين الأشياء التي يقربها من فمه ينبغي أن يكون تناولها باليمين، هذه ينبغي أن تكون باليمين، يعني سيأكل يشرب يتمضمض، كل هذه باليمين. تسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه لحديث عثمان. حديث عثمان هذا أصله في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين، وهما عمدة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحد، واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم. رواه سعيد، يعني سعيد بن منصور، في سننه، لكن أصل الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم وفي عمدة الأحكام وغيرها من كتب الفقه. الشاهد هنا أنه قال: ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه، يتوضأ بيمينه، يتمضمض قصدي بيمينه. قال: ويسن تسوقه عند المضمضة، لقوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. روى أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وهو للبخاري تعليقا، لفظه مع كل وضوء، مش عند كل وضوء، لفظه مع كل وضوء، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. قال: يسن تسوقه عند المضمضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. العلماء يقولون يسن له أن يتسوك مع المضمضة، مع المضمضة، وهو عند الوضوء عموما، و أين يكون السواك؟ مع المضمضة، لينقي فمه. وإذا تسوك عند المضمضة لا يغني ذلك عن التسوك عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيتسوق مع الوضوء ويتسوق أيضا عند الإيه؟ عند الصلاة. يلفظه إيه؟ لا يضر حتى ولو بقي في فمه بين أسنانه وعلى لسانه بعض الطعام فابتلعه وهو في الصلاة، هذا ليس من قبل الأكل والشرب، أما الأكل والشرب صراحة فهو يبطل الصلاة. في الصوم تحرر، لأن المشكلة مش إبطال الصلاة، المشكلة في أنه سيدخل شيئا إلى جوفه أو صائم، فيحترز من ذلك. وإن مرض أجزاء لطيفة يعفى عنها، لا سيما إذا كانت خطأ فيعفى عن الخطأ، كمن أكل أو شرب خطأ، غير نسيانا، نسيانا حاجة وخطأ حاجة ثانية، وكلاهما لا يفسد الصوم. قال: ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا. الاستنشاق يكون باليمين، يستنشق يعني يأخذ الماء بفمه بشفطه مع الهواء. ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا، إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست. خلي بالك، إن شاء ديت هتبقى مع الوضوء مع الإيه؟ مع الاستنشاق، ما تتكلمش على الاستنشاق بس. إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست، ديت الوضوء للمضمضة للاستنشاق، لأنه مش تيجي ستة مع الاستنشاق لوحده، هيجيب ستة إزاي؟ هما ثلاثة أصلاً. واخد بالك؟ فيقول إن شاء من غرفة واحدة، يعني غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق بثلثها ويستنثر بالشمال، ثم يتمضمض ويستنشق بثلث آخر ويستنثر بالشمال، ثم يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة بالثلث الباقي ويستنثر، يعني يخرج الماء من أنفه بالشمال، هذه غرفة واحدة. قال: وإن شاء من ثلاث، يعني ثلاث غرفات. هو يقول الغرفة الواحدة أفضل، وجاب الدليل عليه، والثلاث أيضا من السنة، وأتى بالدليل عليه. من ثلاث كيف؟ يعني غرفة واحدة يتمضمض ويلفظ الماء، يخرج الماء، ثم يستنشق ببقية الغرفة ويستنثر بشماله، هذه مرة، ثم يفعل ذلك ثلاث مرات، يكون قد تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. وإن شاء من ست، يعني يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يستنشق ويستنثر بعد ذلك بثلاث غرفات. لكن هذه الصورة الأخيرة قال ابن القيم رحمه الله في هدي في الهد في زاد المعاد يعني: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم فصلوا بين المضمضة والاستنشاق في الغرفات، يعني الصورة اللي احنا كنا متعودين عليه يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، هذه لم تأتي في السنة، إنما السنة أن يأخذ الماء بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق بها من نفس الغرفة، إن شاء تمضمض بهذه الغرفة ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، وإن شاء تمضمض واستنشق من كل غرفة مرة واحدة. واضح الصورة؟ هذه الصورة اللي هي الثابتة. لذلك يقول لحديث علي اللي هو ايه؟ غرفة واحدة تكفي مضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. قال لحديث علي رضي الله عنه أنه توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة، كل ده بكف واحدة. وقال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في المسند. وقال الألباني رحمه الله: صحيح لغيره، هذا السند ضعيف لكن يتقوى به شواهد أخر. جزاك الله خير، ماشي، تتقوى بشواهد أخر. هذا الحديث صحيح لغيره، كتبت كلام ابن القيم رحمه الله حيث عليه هنا في ال... قال: وإن شاء من ثلاث لحديث علي أيضا. إن شاء من ثلاث لحديث علي أيضا، هذا الحديث ليس حديث علي رضي الله عنه، إنما هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ماشي، أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ماشي يا رجالة، إنما حديث علي لفظه فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد اللي هو مر معانا، حديث علي مر معانا دليل على المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثلاث مرات، أما من كف واحدة مرة واحدة مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق بكف واحدة مرة واحدة، ده حديث عبد الله بن زيد، ركز من الشباك، ده حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال: وإن شاء من ست أي 6 غرفات، لحديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود: ووضوءه كان 3 3 فلزم كونها من 6. قال لك بيفصل بين المضمضة والاستنشاق، يبقى المضمضة كف والاستنشاق كف. طب وكان بتوضأ 3، يبقى كل واحدة تاخد 3 يبقى 6. لكن هذا الحديث ضعيف، لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: لم يثبت أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح من البتة أبدا. ماشي يا رجالة؟ هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق استحبابا. طب أنت لسه مستدل بالحديث بتاع طلحة بن مصرف، أهيرد على حديث طلحة دلوقتي على فرض أنه صحيح لكن احنا قلنا أنه ضعيف. يقول: لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق استحبابا، وحديث طلحة المذكور يمكن حمله على بيان الجواز. عايز يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لك الجواز، لكن الحديث اصلا ضعيف لا يحتج به. لا تاتي بحديث ضعيف وتحتج به وتقيمه اصلا ثم تبني عليه الاحكام، هذا خطا. طالما ان الحديث ضعيف لا يصح، لا ينبغي ان تبني عليه اي حكم فقهي. هذا الحديث ضعيف في سنده ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف، ومصرف وللطلحة وطلحة بن مصرف مجهول، وجده جد طلحة وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ماشي. لا قلنا مصرف وللطلحة مجهول، وأبوه كعب بن عمرو اليامي اللي هو أبو مصرف هو جد طلحة لا يعرف له صحبة، فلا يحتج هذا الحديث أبدا. ماشي يا رجال؟ نعم. علو صوتك بس. عند المضمضة، قال بعض العلماء قبل وصل كفنه، قال بعضهم عند المضمضة وهو أقرب إلى الصواب حتى ينظف فمه، لأن هذا السواك إنما جعل لتنظيف الفم. فيقول: لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق استحبابا. نعم لا يفصل استحبابا، هذه كلها صور مستحبة. المستحب أن يأتي بكفة واحدة فيغسل منها يتمضمض ويستنشق إما 3 مرات وإما مرة واحدة لكل كفة ويأخذ 3 غرفات. لكن لو فصل فوضوءه صحيح مع الكراهة، والسنة أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتجب الموالاة بينها وبين بقية الأعضاء، بينهما تجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء، لأنهما من الوجه أشبه سائره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المضمضة والاستنشاق توليهم مع بقية الأعضاء. يعني الموالاة يعني إيه؟ يعني لا تنتظر حتى يجف العضو حتى تغسل العضو الذي يليه. وكذا من اللقط عليه الناس تسمع اللي في اخر الناس بدي تسمع ازاي قطعت كمل كده يا شيخ شفي في حد تحت ولا حاجه والناس اللي في الشارع والناس اللي هنا من ماشي. وكذا يجب الترتيب، كذا يجب الترتيب بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق. الترتيب بينهما وبين بقية الأعضاء، لكن ما قالش الترتيب بينهما المضمضة الاستنشاق وبين الوجه، لا دي سنة. يعني الترتيب داخل الوجه سنة، أما بين الوجه وبقية الأعضاء أو المضمضة الاستنشاق وبقية الأعضاء فواجب. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، لكنه يستحب فقط لأنهما منه كما تقدم. مر معنا الكلام ده، كلام سهل خالص. أخذتوا في البيوع النهاردة؟ ماذا أخذتم في البيوع؟ أخذتوا خيار النهاردة؟ فهمتوا كويس؟ ركزوا في البيوع، الطهارة سهلة. ركزوا في البيوع والحاجات اللي تقيلة ديت هي اللي تبني الفقه كويس. قال: وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة. أيوة يعني توالي بين، وإن كان ده كل وجه واحد عضو واحد، لكن توالي بينهما، مش تتمضمض وتستنشق وبعدين تقعد شوية. هو أصلا اللي بره الوجه اللي بقية الأعضاء مع المضمضة والاستنشاق يجب أن توالي بينهم. تفرق إزاي؟ ما أنت كده غصب عنك لازم تغسل معهم الوجه، يبقى لازم توالي بينهم وبين الوجه عشان اللي وراهم برضه يكون في موالاة. فاهمين؟ لا مش هتأخر، السواك لا يؤخر، ولو ظل يستاك دقيقة أو دقيقتين هذا لا يؤخره. نقول الموالاة تكون بالعرف، حسب العرف، يعني لا يغسل عضوا ثم ينتظر 5 دقائق أو 7 دقائق ثم يغسل العضو الآخر، السواك لا يأخذ ربع دقيقة. ويسن استنثاره بيساره، الاستنثار له إيه؟ إخراج الماء من الأنف باليسار لأنه يتعرض للأذى، فلا يتعرض له باليمين لأنه اليمين تقدم للطهارة وفيما هو كريم. قال لحديث عثمان اللي هو رواه سعد بن منصور في سننه وأصله في الصحيحين، وهو مأخوذ من النفرة وهي طرف الأنف أو هو الأنف نفسه يعني. وتسن مبالغة فيهما لغير صائم، تسن المبالغة في المضمضة والاستنساخ غير الصائم، لحديث لقيت ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنساق إلا أن تكون صائما، وهو الخمسة وصح الترمذي. الخمسة لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، قد يرويه الخمسة ويكون ضعيفا، لكن هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلامه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. فلا يكفي أن تأخذ الماء بأنفك وتتركه، هو أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق له أي للصائم، لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه، والجوف لا يشترط أن يكون البطن، إنما هو كل ما يكون بخلاف الظاهر. فالأذن من الخارج ليست جوفا، أما داخل الأذن إذا نفذت القطرات إلى الداخل نفذت إلى الجوف، وإذا نفذت القطرة من الأنف إلى داخل الحلق نفذت إلى الجوف، وإذا وصل الماء إلى بطنه وصل إلى الجوف، ولذلك تسمى الجائفة التي تصل إلى الجوف. أخبرك بيقول لك ممكن الماء يصل إلى الجوف فيبطل الصوم، فتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وتسن المبالغة لغير الصائم. وتسن مبالغة في سائر الأعضاء للصائم وغيره، لأن سائر الأعضاء ما لهاش دعوة بالصيام. المبالغة في غسل الوجه، في إصباغ الوضوء، في اليدين، في الرجلين، ليس له علاقة بالصيام، ولا يكره لا للصائم ولا لغيره أن تبالغ في سائر الأعضاء. فالمبالغة في مضمضة هيفسرها لك معنى ايه؟ إدارة الماء في جميع الفم، لأن المضمضة أصلها إدارة الماء، مش أخذ الماء بالفم فقط، إدارة الماء في الفم، هذه المضمضة. فيقول مبالغة أن تبالغ في إدارة الماء في جميع الفم. والمبالغة في الاستنشاق جذبه، جذب الماء يعني، بنفس إلى أقصى أنف، أن تجذب الماء إلى أقصى الأنف بالنفس. أما إذا وصل إلى الأنف فقط، لو وصل إلى الأنف فقط فقد استنشقت، لكن تبالغ توصل الماء إلى أقصى الأنف. والواجب في المضمضة، الواجب بقى اللي هو إيه؟ الجزء الذي يجزئ، الواجب مش شرط درجة الكمال، الواجب فقط في المضمضة أدنى إدارة للماء في فمه، أقل إدارة للماء في الفم. والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه، واضح الكلام؟ فلا يكفي في المضمضة وضع الماء في فيه بدون إدارة، لأنه لا يسمى مضمضة، لو وضع الماء في فمه ثم أخرجه فهذا لا يعتبر متوضئا أو متمضمضا. وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف، لأنه لا يسمى استنشاقا. ثم بعد إدارة الماء في فيه له بلعه ولفظه، له أن يبلعه يلفظه أي طرحه، لأن الغسل قد حصل، هو كده تمضمض وانتهى، إما يبلع الماء أو يلفظه ولفظه أولى. ولا يجعل المضمضة أولا وجورا، ولا يجعل الاستنشاق ابتداء سعوطا، لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا. الوجور اللي هو إيه؟ الوجور اللي هو إيه؟ النضح في الفم. الوجور ما ينضح في الفم فقط، يعني كأنه بيرش في فم ماء، بغير إدارة. قال لك ما ينفعش زي ما يبقاش مضمضة ولا يجعل الاستنشاق صعوطا. الصعوط اللي هو ايه؟ الصعوط ايه الصعوط يا محمد؟ التقطير في الانف. قال لك ما ينفعش تخلي تقطير بس، لانه اصلا لسه قايل لك دلوقتي لابد تكون ايه؟ تجذب الماء، لابد ان تجذب الماء بالنفس الى اقصى الانف او الى داخل الانف على الاقل، فما ينفعش تقطر وخلاص وتسيب الماء، هذا لا يسمى استنشاقا. والمبالغه في غيرهما، وفسر المبالغه في المضمضه الاستنشاق. طب في غيرهما؟ دلك المواضع التي ينبو عنها الماء، دلك المواضع التي ينبو عنها الماء، اللي الماء يعني ممكن ايه؟ ما يوصلهاش كويس. اي لا يطمئن عليها. وعرقها به، اي بالماء، عرقها به يعني دلك الايه؟ دلك الاعضاء هذه بالماء. لا سيما الاعضاء التي فيها شعور او التي فيها ثنايات. هذه تدل ان فعله يصلح ان يكون بيانا لامر الله تعالى كما مر معنا، ورجحنا بان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل. وهو هنا يعيد الكلام من باب التذكير فقط، والا فقد ذكره قبل ذلك. قال ولان الفم والانف في حكم الظاهر. يبقى عايز يقول لك ما كان في حكم الظاهر كالفم والانف، ايه اللي يحصل؟ يجب غسله. زي ظاهر اللحية، ظاهر الشعر الموجود في اللحية وغيرها. طيب وما كان في حكم الباطن زي داخل العين، مش الأنف مش الفم، زي داخل العين، وما استطر من الشعر لا يجب غسله. واضح؟ يقول الفم والأنف في حكم الظاهر بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما. الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما، يعني لو واحد بيذوق الطعام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بالخل والشيء يريد شراءه أن يتذوقه، عادي. والمرأة اللي تطبخ تذوق الطعام لا بأس. طيب إذا وضعت المرأة الطعام في فمها فقد أدخلت الطعام إلى الباطن ولا إلى الظاهر؟ لا زال الطعام في الظاهر، وهذا يدل على أن الفم والأنف من الظاهر فيجب غسلهما. قال ويفطر، أي الصائم يعني، بعود القيء بعد وصوله إليهما، إلى الفم والأنف. لو وصل القيء إلى الفم ثم رجع مرة أخرى يكون قد أفطر، ويجب غسلهما من النجاسة، يجب غسلهما من النجاسة، بخلاف العين اللي قال عليها دلوقتي. ويسمى يعني المضمضة والاستنشاق يعني فرضين، لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح، وقلنا ذلك في الوضوء. قلنا يعبر العلماء عن الفرض بالواجب، يقول فروض الوضوء كذا، واجبات الوضوء كذا، أركان الوضوء كذا. قال ابن عقيل وهما واجبان لا فرضان، ولا يسقطان سهوا لما تقدم. طبعا الكلام ده مر معانا. ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها، وما خرج عن حد الوجه منها، يعني اللحية حد الوجه ماشي. طيب طول ما اللحية قبل الوجه مش مشكلة، اللحية الصغيرة. أما اللحية الطويلة قد يصل طولها إلى 100 سنت مثلا، هل يجب غسل ما استرسل منها؟ نعم. وما خرج عن حد الوجه منها من الشعر المسترسل طولا وعرضا، طولا وعرضا، سواء في أسفل أو في العارضين، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس عند ما نزل عن الرأس أو من الرأس عنه، خرج ما نزل من الرأس عنه يعني اللي نازل تحت مسترسل عن الرأس لعدم مشاركته الرأس في الترقص. فاهمين الحتة دي؟ كلها صحيح. ويسن تخليل الساتر للبشرة منها، الساتر للبشرة، اللي بيستر البشرة يخلل، واللي بيشف عن البشرة تحته يفسد، يعني يجب غسله وغسل البشرة من تحت. التخليل يكون بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتركة فيها، يعني يعمل كده يخلل بأصابعه مشتركة في اللحية ويخلل لحيته، أو يضعه من جانبيها ويعركها من جانبي اللحية كده ويعركها، يعني يدلكها كويس. هذا هو التخليل. لحديث عثمان أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته. قرأ الترمذي وصححه وحسنه البخاري بالشرط يكون رواه البخاري. ممكن يقول سألوا عنه محمد، سألوا عنه الترمذي، يقول سألت محمد بن إسماعيل، فيقول هذا أحسن حديث في هذا الباب، ولا يشترط أن يكون قد رواه في البخاري نفسه. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عامر بن شقيق فهو ضعيف. يغني عنه حديث أنس، الدليل على التخليل، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ثم أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وصححه الألباني. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه ثم أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. ماشي. يبقى اللحية الكثيفة تخلل، واللحية الثقيلة الكثيفة يعني تخلل، يغسل ظاهرها ويخلل باطن اللحية. أما اللحية الخفيفة التي تصف البشرة فتغسل وتغسل البشرة من تحتها. قال وكذا عن فقه وشارد وحاجبان ولحية امرأة وخنثى. ما لهم الحاجات ديت؟ كذا عن فقه، ايه العن فقه ديت؟ لو الشعر الاسفل الشفه اذا كان كثيفا لا يصف البشرة يخلل، واذا كان خفيفا يصف. وشارب وحاجبان، ممكن تلاقي الحاجب كبير كثيف لا يصف البشرة يخلل لأنه لا يستطيع أن يغسلها. ولحية امرأة أيضا يقولون لو كانت المرأة لها لحية كثيفة تغسل ظاهر الوجه وتخلل. وخنثى إذا كان كثيفا ويجزئ غسل ظاهره، غسل ظاهره يجزئ غسل ظاهره، يعني غسل الظاهر فقط، الشرط يغسل اللحية كلها، لأن أحيانا في اللحية كبيرة جدا عشان يغسلها مش مكفيه بقى المدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به. كلحية الذكر اللي هو إيه الجماعة اللي عدوا دول. ويسن غسل باطنه أي باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية خروجا من خلاف من أوجبه كالشافعي. عايز يقول لك يعني بالنسبة لشعر العنفقة والشارب والحاجبان ولحية الخنثى والمرأة، الشافعي رحمه الله وبعض العلماء قالوا لا بد أن يغسل ولو كان كثيفا خلاف لحية الرجل. فهو بيقول لك الحاجات ديت إذا كانت كثيفة كاللحية تخلل، وهذا هو الراجح، لكن احتياطا يسن غسلها ولو كانت كثيفة خروجا من الخلاف. واضح؟ بقول لك كده يعني. لكن الصحيح أنها إذا كانت كثيفة كاللحية تخلل قياسا على اللحية. ويسن أن يزيد في ماء الوجه. ليش؟ معنى ركز على الوجه شوي ويكتر له ماء شوي عن بقية الأعضاء لأساريره. الأسارير بتاعته اللي هي الإيه؟ كربشة اللي بتقع في الوجه. يعني أنت لو واحد زهقان على طول عامل كربشة في وشه فبرضه عايز لما يجي يغسل يكتر من شرطة الوجه. ودواخله الثنايات الموجودة في داخل الوجه، أنت عايز تنام جامد. عايز تنام جامد ولا عايز تنام شوية صغيرين؟ وخوارجه اسم، وشعوره لأن الوجه فيه شعور كثيرة. قال أحمد، قاله أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه، وقال هذا مسح وليس بغسل. عايز يقول لك يعني ممكن واحد ياخذ مية ويسيبها تسيل على وشه وبعدين يبقى إيه يدلجها كده؟ لا، قل هذا مسح، إنما الغسل يكون يأخذ المية ويغسل به. لكن الدليل على أنه ينبغي له أن يزيل في الوجه حديث علي رضي الله عنه لما قال لابن عباس ألا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في هذا الحديث ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته. كلام ده بعد الوضوء، بعد ما غسل وجهه أخذ كفة من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. فهذه الكف من الماء زيادة على غسل الوجه، يعني بعدما غسل وجهه علي رضي الله عنه أخذ كفة من ماء ثم وضعها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ونزدعب وضوءه زيادة في ماء الوجه. يقول يزيد في ماء الوجه، يزود شوي عن بقية الأعضاء. ليه؟ لأن فيه شعور وثنيات وكرمشة، فربما لا يتمكن الماء من الوصول إلى بعض أعضاء أجزاء الوجه فيزيد في ماء الوجه. إلى الآن؟ لا، السنة لا تؤدي إلى الوسوسة. الإشكال في الوسوسة إيه؟ الإشكال في الوسوسة عندما يشك في عارف الوسوسة لو عمل ديت يزيد عليك كل شيء لأنه يشك فيه، وبعدين يشك في اللي بعد منها فيؤدي إلى التتابع في الوسوسة. إنما اللي بيغسل ده بيزود في ماء الوجه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عشان برضه ما يبقاش موسوس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. صاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد كما يقول أنس رضي الله عنه. والخفيف يقول الخفيف من شعور الوجه كلها اللي هو بيصف البشرة، يعني شعور جمع شعر، الشعر الخفيف في الوجه يجب غسله وغسل ما تحته لأن الذي لا يستر شعره يشبه ما لا شعر عليه. الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه، ويجب غسل الشعر تبعا للمحل. فإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه. أجل لك إيه؟ لو كان الشعر خفيف في اللحية يقول الذي العضو يعني أو الجزء الذي عليه شعر لا يستره كأنه معرفش شعر، كأنه معرفش حاجة، يجب غسل هذا الشعر وغسل العضو اللي تحت منه. فإن كان في شعره كثيف وخفيف أضر من لحيته مثلا فيها حتة خفيفة خالص هنا وحتتين تقل هنا، يبقى كل واحد ليه حكم يغسل ديت ويغسل الظاهر ديت ويخلي اللي تحت منه. وتخلل اللحية عند غسلها إلى حديث عثمان وإن شاء إذا مسح رأسه نصا. لا يسن تخليل الرأس، إنما يمسح الرأس فقط، ليس حكم الرأس كحكم اللحية أو كحكم الوجه، لأن الرأس حكمه المسح. ثم يغسل يديه إلى المرفقين لقطع لنوف. ماشي يغسل يديه إلى المرفقين. قلنا إلى المرفقين يا عم الشيخ، اسمك إيه؟ المرفقين اللي هم فين يا شيخ محمد؟ شمر الجلابية الفلاحة كده ورينا. أيوة، كوع بتاع اللي عارف الكوع، إحنا نقول عليه كوع والشرع يقول عليه المرفق بالفتح، وإحنا بنقول على ده اسمه الكوع. لا مش اسمه اللي ما يسماش عنده اسمه الكوع في الشارع. ها؟ حدش عارف يقوع على كرسوم. يغسل يديه الى المرفقين، يعني ايه خدناها قبل كده؟ الى المرفقين يعني مع المرفقين. صح؟ ليه يا شيخ محمد؟ لان الى تاتي بمعنى مع. ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى إلى. ماشي. لحديث عثمان رضي الله عنه وغيره يغسل يديه إلى المرفقين حتى أظفاره، يغسلها أيضا وإن طالت. يعني واحد مثلا ضافه 10 سم 20 سم يجيب برضه ده، لأن كثير جدا من الناس بيغسله يغسل الذراع ويسيب كف الايه، يقول لك انا غسلت قبل كده، وهذا وضوء باطل. لا بد ان يغسل اليدين مع الاظافر، الاظفار، لان الاظافر غلط. وان طالت فانها متصله بيده اتصال خلقه فتدخل في مسمى اليد، ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء. لا يضر وسخ يسير تحت الايه؟ تحت الاظفار، زي اللي بيطهر في الارض، صار في الطين، زي اللي بتعجن، زي اللي صار في البهيه، هذا الوسخ اليسير يعفى عنه وان منع وصول الماء، لانه مما يكثر وقوعه عاده، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. قال لك الصحابه رضي الله عنهم ما كانوش قاعدين بسواد، كان كلهم بيشتغلوا الاصطار في حقله، لا سيما الانصار واللي بيشتغل في تجارته، هذه كلها اشياء، واللي بيشتغل في مهنه كالحداد القيل وغيره، هذه الاشياء ينتج عنها ان تتسخى الاظفار ويدخل تحتها وسخ في الغالب. ولو كانت مما تبطل الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. وألحق الشيخ به، الشيخ مين؟ الشيخ الإسلام تيمية، لأننا ذكرنا هنا وذكر المصنف نفسه رحمه الله أنه قال مرادي بالشيخ، قال كده، قال مرادي بالشيخ شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية رحمه الله، قال كده هو، فاشترط على نفسه، لأنهم قد يريدون بالشيخ بقدامة، لكنه هنا يريد بالشيخ الإيه؟ شيخ الإسلام. قل ألحق الشيخ به، أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار، كل يسير منع وصول الماء حيث كان أو وجد من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره قياسا على ما تحت الظفر وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه، فيدخل فيه السقوط في بعض الأعضاء. عايز يقول لك شيخ الإسلام تانية قاس على هذا الوسخ تحت الأظفار. هتأذن الشيخ أحمد دلوقتي؟ أذن الله يا ريت ربع ساعة. حبة رز بقى. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ألحق الشيخ به، أي بالوسخ اليسير تحت الظفر أو تحت الأظفار، كل يسير منع وصول الماء. يعني عايز يقول لك العجين والدم ماشي وغيرها من هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة يعفى عن قليلها. واحد شغال في البوية وطرطوش بسيطة تخش الماء، المرأة كانت تضع المناكير في فترة الحيض مثلا ثم أزالتها، بقيت أشياء قليلة على الأظافر، هذا يعفى عنها. امرأة كانت تعجن أو رجل خباز وبقي جزء يسير من العجين على تحت أظفاره أو بين الظفر واللحم، هذا يعفى عنه. هذا على قياس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويجب غسله برضه لو واحد فلاح كده رجل شقاها فيها 5 سنتي ولا 10 سنتي برضه مش مشكلة، في بعض الأوساخ فلا بأس. ويجب غسل أصبع زائدة وغسط بيد زائدة أصلها في محل الفرض، لأنها في محل الفرض أشبهت الثؤلول، الثؤلول اللي هو فراج، فراج كبير وطلع له إيه؟ بروز كده وبتاع وبارز كده، ممكن يكون عامل شبيه بالإصبع كده. فيقول يعني لو واحد عنده إصبع زائدة، في واحد يكون عنده 6 صوابع، طب ده الطبيعي؟ الطبيعي يكون عنده 5. الإصبع الزائدة في محل الفرض يجب غسلها. خلاص؟ ماشي يا رجاله؟ اه؟ ما هو بيقول الكلام اهو. او ويجب غسل يد زائده اصلها في غيرها في غير محل الفرض ولم تتميز الزائده منهما ليخرج من العهده بيقين، كما لو تنجست احدى يديه وجهلها. ممكن تكون يقول ايه؟ او يجب غسل يد زائده اصلها في غير محل الفرض ولم تتميز. اللي ممكن يكون له ايه؟ يدان في عضد واحد، مش ده العضد؟ طالع منه يدين اثنين، فين الاصل وفين الزائده؟ مش عارف، لم تتميز، يبقى يجب ان يغسلهما جميعا. ليه؟ يقول كما لو تنجست احدى يديه وجاهلها، واحده متنجسه بس مش عارف انها متنجسه، يبقى يجب غسل الاثنين، هما يدين طالعين من غير محل الفرض. مش هنقول بقى ان هي متميزة، ممكن تكون في ايد صغيرة كده مثلا طالعة له من العضد أيضا، ممكن ولا لا؟ ايده هي الرئيسية وطالع له ايد زايدة، يبقى يجب غسل اليد الرئيسية ويترك الزائدة، لأن عارف ناس زائدة لكن الثانية مش عارف، مرتين نازلين مع بعض مش عارف مين الزائدة، يبقى يغسل الاثنين. واضح؟ يبقى لو ليه أربع إيدين لما يجي يتوضأ يغسل الأربع إيدين. وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة بل كانت مدلاة من العضد وتميزت فلا يجب غسلها طويلة كانت أو قصيرة. عارف معنى الكلام ده؟ نزل من العضدة دي العضدة اللي هو بين الكتف والمرفق أو المرفق، بس متميزة معروف أن دي الزائدة حتى لو كانت طويلة ودي الأصلية، يبقى يجب غسل الايه؟ الأصيلة اللي هي بتاع الفرض والتانية زائدة لا يجب غسلها. واضح؟ اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجهكم وأيديكم، خلاص غسل الإيد الأصلية الرئيسية والتانية زائدة. قال لأنها غير داخلة في مسمى اليد، مش إيد، يعني لما تقول له هتسلم على بإيدك دي إيده، إنما التانية زائدة. ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، هو عملها بالكسر الصواب أنها بالفتح. وهذا حديث ضعيف، يعني عايز يقول لك دخل الايه؟ المرفق أو المرفق ويغسله اللي احنا بنسميه الكوع مع اليدين. وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة مثلا: وإلى تكون بمعنى مع، أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كقوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فبين صلى الله عليه وسلم أنها كذلك، بين أن إلى هنا اللي في الآية المقصود بها مع بإيه؟ بالفعل بتاعه. أو يقال اليد حقيقة إلى المنكب وإلى أخرجت ما عدا المرفق. لا لا ده كلام ضعيف، عايز يقول لك يعني الأصل الإيد كلها لغاية فوق، لكن إلى المرافق حددت وقالت خلي إيه اللي فوق المرفق مش معانا. تكلمنا طبعا ضعيف ومردود، وقد سبق بيان دخول المرفقين مع اليدين في الوضوء، شرحناه قبل كده يا رجال، صح ولا ايه؟ فإن خلقتا اليدين يعني بلا مرفق مرفقين غسل إلى قدرهما، أي المرفقين من غالب الناس الحاقا للنادر بالغالب. ازاي؟ ممكن تحصل ازاي دي؟ ملوش الكوع ده، ملوش مفصل، ملوش المرفق ده، هو ايده صب كده كلها واحده، طيب يغسل لغايه فين؟ مش هلاقي مرفق يوصل لغايه عنده. يقول غسل الى قدرهما من غالب الناس، يعني غالب الناس مثلا بعد السؤال كده يلاقي المرفق هو يصل لغايه هنا كده ويزيد شويه برضه الحاقا للنادر بالغالب. فان تقلعت جلده من العضد حتى تذلت من الذراع وجب غسلها كالاصبع الزائده لانها صارت في محل الفرق. ماشي؟ جلدا انعت من العضد وبعدين تذلت من الذراع، لحمت هنا تاني وتذلت من الذراع، وجب غسلها لانها صارت في محل الفرض، هي في محل الفرض دلوقتي. ماشي؟ ممكن في الحروب الحاجات دي غريبه دلوقتي لانه مفيش الكلام ده بيحصل. ماشي؟ وان تقلصت من احد المحلين والتحم راسها بالمحل الاخر غسل ما هذا محل الفرض من ظاهرها والمتجافي عنها، اي من المحاذي لمحل الفرض من باطنها، وغسل ما تحته لانها كالنابته في المحلين دون ما لم يحاذي محل الفرض. يعني عايز اقول لك لو انها خرجت ماشي والتحمت التحاما خفيفا ثم خرجت يغسل ما يحاذي منها محل الفرض من الباطن اللي هو يعتبر في محل الفرض، واما الخارج فلا يغسله. هذه كلها مسائل افتراضيه لا ينبغي ان تدقق فيها كثيرا، لكن المصنف هنا يوسع المدارك لطالب الفقه. يقول باختصار الكلام: ان ما كان في محل الفرض او كان خارجا من محل الفرض يجب غسله، الا ان يكون زائدا كاليد الزائده فلا يجب غسلها. وما كان متدليا من اعلى محل الفرض، ما كان متدليا من اعلى محل الفرض فهو ليس من الاعضاء التي يجب غسلها. خلاص نقف عند فصل ثم امسح جميع ظاهر راسه. نقف عند مسح الراس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إلا الرجال أسفح الجوع. الرجال اللي كانوا يقولون عايزين نمس بسرعة. إلا جيدا فهذا يسمى